صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. هل ابتسمت بعد الطفوف ثغور، وهل بعد هتك المحصنات سرور؟ لقد هجم آيات أبياتها القوم بغتة، فكادت من الرعب القلوب تطير وراحت بأكناف الطفوف كأنها حمام أريعت خلفهن صقور. فعجل بالمسر العدو وقومها على الترب تكسوها صبا ودبور. فعز عليها يا أن تروح مع العدا وأجسادها لم تحوهن قبور. فعز عليها يا أن تروح مع العدا وأجسادها لم تحوهن قبور. فدار بقتلها تريد وداعها، وراحت عليهن السياط تدور. وساد الضعن للشام، وين أهل الحمية؟ زينب تنادي ساعة القشرة علي، ساعة القشرة يوم مر بالمذابيح كلهم عرايا والستار من سافي الريح، ومن الحزن زينب تقوم نابه الطيح وتصيح شاب الراس من عظم الرزي وما الرباب تحوم وتدور تفلها وتحن حنين ام الفصيل على شبلها كثر الحزين والناح ذوبها وذهلها نابت حنابات خير فوق الوطية وسط المعارة حوم يسرى ونابه يمين وتصيح انا ضيعتني ذبحة حزن وخرت على المذبوح من دون النساوين تنادي عليكم هالعتاب يا اهل الحنية. اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. آمنا بالله صدق الله علي العظيم. من آيات سورة المؤمنون هذه الآيات التي تتحدث عن الملازمة بين الإيمان والعفة. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وانطلاقا من هذه الآيات المباركات نتحدث في محاور ثلاثة. المحور الأول في فطرية ميثاق الزواج بين الذكر والأنثى. عندما نريد أن نعرف الزواج تعريفا دقيقا فالزواج ميثاق يؤدي إلى إشباع الحاجة الفطرية لدى الإنسان. والقرآن الكريم يعبر عنه بأنه ميثاق، أي أنه عقد ملزم له آثار معينة. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. الزواج ميثاق غليظ يعبر عنه القرآن الكريم. هذا الميثاق يقوم بإشباع الحاجات الفطرية لدى الإنسان لكي يتبين لنا مدى فاعلية الزواج في إشباع الحاجات الفطرية لدى الإنسان. نقرأ هذه الآية المباركة: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال في آية أخرى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هذه الآيات تحتاج إلى دقة في تفسيرها، تأملوا معي. الآية عندما تقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، ما معنى كلمة من أنفسكم؟ هل الزوجة خلقت من نفس الزوج؟ هل الزوج خلق من نفس الزوجة؟ ما معنى كلمة من أنفسكم؟ القرآن الكريم عندما يعبر بالأنفس، هذه الكلمة تعني الاشتراك في الخصائص. إذا اشترك شخصان في الخصائص يقال هذا نفس هذا وهذا نفس هذا. الاشتراك في الخصائص هو معنى كلمة الأنفس. والاشتراك على ثلاثة أقسام: القسم الأول الاشتراك في الخصائص الصنفية، بمعنى أن يكون الإنسان من القبيلة الفلانية. كون الإنسان من القبيلة الفلانية يعني أنه يشترك مع هذه القبيلة في الخصائص الصنفية، في بعض الجينات الوراثية، في بعض الشمائل، في بعض المظاهر، فهو من أنفس القبيلة. لماذا؟ لأنه يشترك مع القبيلة في بعض الخصائص الصنفية. من هنا عبر القرآن عن النبي محمد أنه من أنفس قريش. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بمعنى أن النبي جاء وهو مشترك معكم في الخصائص الصنفية، لأنه من قبيلتكم، لأنه من نسلكم، لأنه من هذه السلالة التي انحدرتم منها، لأنه يشترك معكم في الخصائص الصنفية. عبر عنه القرآن الكريم بالأنفس: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وقال في آية أخرى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. القسم الثاني الاشتراك في كل الخصائص، مو فقط الاشتراك في الخصائص الصنفية. أحيانا يعبر القرآن بكلمة الأنفس ويريد الاشتراك في كل الخصائص لا خصوص الخصائص الصنفية. مثلا عندما عبر القرآن عن علي عليه السلام بأنه نفس النبي: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. لماذا عبر عن الإمام علي بأنه نفس النبي وأنفسكم؟ لأنه مشترك معه في كل الخصائص. لم تكن هناك خصوصية للنبي صلى الله عليه وآله إلا ووهبت لأمير المؤمنين علي عليه السلام. والإمام علي عليه السلام يقول وهو يتحدث عن هذه الأنفسية وهذا الاشتراك في جميع الخصائص فيقول: ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وآله، فقلت: يا رسول الله، ما هذه الرنة؟ قال: إنها رنة الشيطان يئس من عبادته، إنك لتسمع ما أسمع وترى ما أرى غير أنك لست بنبي. وقال في حديث آخر: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. إذن هذا الاشتراك بينهما في مطلق الخصائص وفي كل الخصائص ما عدا النبوة جعل الإمام علي نفس النبي، وأنفسنا وأنفسكم. القسم الثالث: الاشتراك في الخصائص الفطرية. ما معنى الاشتراك في الخصائص الفطرية؟ يعني نحن عندما نقرأ ونتأمل شخصية الرجل وشخصية المرأة، عندما نتأمل كلتا الشخصيتين نجد أن كلا منهما جهز بخصائص فسيولوجية وسيكولوجية، يعني جهز بخصائص نفسية وخصائص بدنية. هذه الخصائص النفسية والبدنية جعلت كلا منهما يشعر بالحاجة الملحة للآخر، فهما مشتركان في شنو؟ في احتياج كل منهما للآخر. هما مشتركان في الخصائص الفطرية التي زرعت وغرست حاجة كل منهما للآخر. وهذا الاشتراك في الخصائص الفطرية عبر عنه القرآن بأنفس أيضا، قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ما معنى الأنفس هنا؟ معنى الأنفس هنا أنه كل منكما أعطي خصائص نفسية وبدنية جعلته يشعر بحاجة فطرية ذاتية للآخر. تراقب شخصية الرجل، تراقب شخصية المرأة، كل منهما يحمل خصائص الحاجة إلى الآخر والتكامل بالآخر والارتباط بالآخر. وهذا معنى كلمة الأنفس: خلق لكم من أنفسكم أزواجا. طبعا هذا الخطاب عام للذكر وللأنثى، كل منهما يشعر بالحاجة إلى الآخر. زين، ما هي الحاجات الفطرية التي ربطت الرجل بالمرأة وربطت الذكر بالأنثى؟ لاحظوا القرآن الكريم يركز على عدة حاجات فطرية. الحاجة الأولى: لتسكنوا إليها. السكن يعني الاستقرار العاطفي. الإنسان بطبعه يعيش غليانا عاطفيا، الإنسان بطبعه يعيش عواطف متناقضة ومشاعر متناقضة. هذا التناقض، هذا التباين، هذا الاضطراب والغليان في المشاعر والعواطف يحتاج إلى مصدر يغذيه بالهدوء، يغذيه بالاستقرار. حتى الأم لا تستطيع أن تشبع هذه الحاجة عند الإنسان، حتى الأم لا يمكن. العواطف التي تعصف بالرجل بما هو رجل، والعواطف التي تعصف بالمرأة بما هي امرأة، لا تغذيها أم ولا أب. الأم والأب يغذيان العواطف الإنسانية العامة، أما العواطف التي تختص بالرجل بما هو رجل والعواطف التي تختص بالمرأة بما هي امرأة لا يستطيع الأبوان أن يغذيهما أبدا. إذن هذا الغليان العاطفي والاضطراب النفسي يحتاج إلى مصدر يغرس فيه الهدوء والاستقرار، وليس إلا الطرف الآخر لتسكنوا إليها، إشارة إلى الهدوء والاستقرار العاطفي. إذن هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، وجعل بينكم مودة ورحمة. شوف تعبير القرآن دقيق، هناك ما قال جعل، هنا قال جعل، في السكن ما قال جعل، قال خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ما قال وجعل بينكم سكنا، لا، لما جاء إلى المودة والرحمة قال وجعل بينكم مودة ورحمة. لماذا هنا عبر بالجعل وهناك في الاستقرار والهدوء العاطفي لم يعبر بالجعل؟ ما هو الفرق بينهما؟ هناك فرق أساسي بين الحاجتين. الحاجة الأولى وهي حاجة الإنسان إلى السكن العاطفي والاستقرار العاطفي، هذه حاجة قهرية وليست بإرادة الإنسان. أما حاجة الإنسان للمودة والرحمة فهي حاجة تفتقر إلى إرادة الإنسان واختيار الإنسان. فهناك فرق بين الحاجتين، حاجة الإنسان إلى السكن والهدوء العاطفي حاجة ليس للإنسان اختيار فيها، ليس للإنسان إرادة فيها. الإنسان كما يشعر بالجوع بدون إرادته، وإذا أكل الطعام ارتفعت حاجته إلى الجوع بدون إرادته، كذلك حاجة الإنسان إلى السكن العاطفي بدون إرادته. وإذا قرب من الزوجة وحصل على الهدوء والاستقرار العاطفي، هذا أيضا بدون إرادته. فالإرادة هنا لا تتدخل لا في الحاجة ولا في إشباع الحاجة. لذلك قال تعالى خلق لكم لتسكنوا، ولم يقحم الجعل في الموضوع. بينما حاجة الإنسان إلى المودة والرحمة حاجة تحتاج إلى إرادة من الإنسان، تحتاج إلى مبادرة من الإنسان. لولا المبادرة لما تمت هذه الحاجة ولما أشبعت هذه الحاجة، لأن هذه الحاجة تعتمد على الإرادة والمبادرة فهي تحتاج إلى الجعل. لذلك هنا عبر بالجعل، قال وجعل بينكم مودة ورحمة. حتى أوضح هذا، الحاجة الفطرية الثانية حاجة الإنسان إلى المودة. شنو معنى حاجة الإنسان إلى المودة؟ هناك فرق بين المودة والمحبة، احنا نخلط بين الصفتين، لا، المودة غير المحبة. المحبة جنوح يعيش في داخل الإنسان، أنا أحب فلان، بمعنى أن في نفسي ميولا ونزوعا إليه. لكن المودة تعني إبراز المحبة، إبراز المحبة مودة، فالمودة من صفات الفعل والمحبة من صفات النفس. المحبة شيء كامن في النفس، ولكن ما لم يبرزه، ما لم يظهره، لا يقال له مودة، يقال له محبة. إذا أبرزه وأظهره بقوله بفعله بعلاقته يسمى ذلك مودة. فهناك فرق بين المحبة والمودة. لذلك القرآن لم يطلب من المسلمين محبة أهل البيت، بل طلب منهم مودة أهل البيت. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة. يعني المحبة ما تكفي. واحد يقول والله أنا أحب أهل البيت. شوف كثير من أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى يقول لك أنا أحب أهل البيت. خير يا طير، حبيت أهل البيت، أين المودة؟ المحبة شيء كامن في النفس ما يفيد، المطلوب هو المودة، يعني المطلوب أن تبرز هذه المحبة، أن تبرز محبة آل البيت بالاهتمام بأفراحهم، بالاهتمام بأحزانهم، بالاهتمام بسيرتهم، بالاهتمام بفضائلهم. ما لم يكن لك اهتمام بأشخاص أهل البيت وبأنوار أهل البيت فأنت تعيش المحبة دون المودة، والمطلوب هو المودة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة، أي إبراز المحبة، وإلا المحبة الكامنة في النفس ليست كافية. إذن الحاجة الفطرية الثانية حاجة الإنسان إلى المودة. شنو معنى حاجة الإنسان إلى المودة؟ يعني الإنسان محتاج إلى تبادل الحب بينه وبين طرف آخر، يحتاج الزوج إلى أن يشعر أن زوجته تبادله الحب، وتحتاج الزوجة إلى أن تشعر أن زوجها يبادلها الحب. لا يكفي الحب الكامن في النفس، لابد من مبادلة في هذا الحب، بمعنى أن يقوم كل منهما بالمبادرة، بمبادرة إظهار المحبة وإبرازها. ولذلك ورد في الحديث عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه قول الزوج لزوجته أحبك لا يذهب من قلبها أبدا. ليش؟ لأنه إبراز. وبعض الأزواج يقول لك قل لي أحبك وما أحبك، وهي تحتاج إلى ذلك كما أنت تحتاج إلى ذلك. أنت تحتاج حاجة فطرية إلى أن تعبر لها عن المشاعر، وهي تحتاج حاجة فطرية إلى أن تعبر عن مشاعرها. كل منكما يحتاج إلى تبادل المحبة، حتى لو أنت عمرك 70 سنة وهي عمرها 69 سنة، مع ذلك هي تحتاج وأنت تحتاج. مو معنى أن الإنسان إذا كبر كبرت المشاعر وشاخت وهرمت وانتهى دور المشاعر والعواطف، لا، رصيد العواطف والمشاعر يبقى متأججا، يبقى حيا، يبقى غضا بين الزوجين. تبادل المحبة والمودة حاجة فطرية أساسية يفتقر إليها كل من الزوجين، حتى لو صار عمرهما 80 سنة أو 90 سنة. إذن هذه الحاجة الفطرية الثانية التبادل، وهذه الحاجة تحتاج إلى مبادرة، لذلك أقحم الجعل في التعبير عنها. الحاجة الثالثة الحاجة إلى الرحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. شنو معنى الرحمة؟ هذه جدا حاجة مهمة. كيف؟ نحن في الحاجتين الأوليين، الحاجة إلى السكن العاطفي والحاجة إلى تبادل المحبة، نحوم حول ذواتنا، لأنني أحتاج إلى أن أهدأ هدوءا عاطفيا أحتاج للمرأة، لأنني أحتاج إلى أن أعيش تبادل المحبة أحتاج إلى المرأة، لكنني في كلتا هاتين الحاجتين أحوم حول ذاتي، أحوم حول نفسي. أما الحاجة الثالثة فهي تخرجني من نفسي إلى غيري. أنت تحتاج إلى أن تتحرر من نفسك، أنت تحتاج إلى أن تتحرر من أنانيتك، أنت تحتاج إلى أن تتحرر من كلمة الأنا. الإنسان منذ ولادته أنا أنا أنا أحتاج، أنا أريد، أنا أفعل، أنا أذهب. الإنسان منذ ولادته إلى أن يكبر، إلى أن يتزوج، لا يفكر إلا في نفسه، لا يفكر إلا في الأنا، لا يفكر إلا في غريزة حب الذات. الزواج يحرره من غريزة حب الذات، الزواج يحرره من الأنا، الزواج يخرجه من الأنانية، ويعطيه شعورا بالغيرية، بأن هناك إنسان آخر شريك معك في حياتك يحتاج إلى الرقة، يحتاج إلى اللين، يحتاج إلى العطف. وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن. إذن أنت تحتاج إلى أن تخرج من الأنا، تحتاج إلى أن تخرج من طوق الأنانية ومن طوق النفس، وأن تكون إنسانا غيريا، إنسانا معطاء، إنسانا باذلا. وهذه الروح، روح الغيرية والعطاء والبذل، يغذيها الزواج. فمن أهم الحاجات الفطرية التي يغذيها الزواج أنه يخرجك من الأنانية إلى العطاء إلى البذل، يخرجك من الأنا إلى الرحمة. ولذلك قال القرآن الكريم: وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه حاجة فطرية ثالثة ومهمة. ثم الحاجة الرابعة التي عبرت عنها آية أخرى: هن لباس لكم. تعبير جدا، تعبير كنائي جميل. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الإنسان لماذا يحتاج إلى اللباس؟ يحتاج إلى اللباس لكي يحميه من الحر والبرد. هو أيضا يحتاج إلى المرأة، لأن المرأة تحميه من الانحراف والانزلاق. والمرأة تحتاج إلى الرجل، لأنها تحتاج إلى الحماية، من يحميها من الانزلاق والانحراف. كل منهما يحتاج إلى الآخر، حاجته إلى الحماية. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. إذن هناك حاجات فطرية أربع ركز عليها القرآن الكريم: السكن والمودة والرحمة والحماية. فالزواج ميثاق فطري يشبع هذه الحاجات الأربع التي ذكرها القرآن الكريم. نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا. صلوا على محمد وآل محمد. في ناسخية هذه الآيات لآية زواج المتعة، الزواج المنقطع، نحن عندما نقرأ قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، هذه الآية لا إشكال في ظهورها في الزواج المنقطع المعبر عنه بزواج المتعة لعدة قرائن. قرينة الأولى أنه لم يعبر بالنكاح ولا بالزواج، عبر بالاستمتاع: فما استمتعتم به منهن. والاستمتاع في العرف العربي هو عبارة عن العقد المنقطع. العرف العربي يفهم من كلمة الاستمتاع الإشارة للعقد المنقطع. إذن هذه القرينة الأولى على نظر آية الاستمتاع للزواج المنقطع. قرينة ثانية: قال فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، يعني أن استحقاق المهر بعد المفروغية عن الاستمتاع. لو كان الزواج زواج دائم، المرأة في الزواج الدائم تستحق نصف المهر بمجرد العقد. الإنسان إذا يعقد على امرأة عقدا دائما، المرأة خلاص تستحق نصف المهر حتى لو طلقها بعد ذلك. المرأة تستحق نصف المهر بمجرد العقد، ولو لم يدخل بها، ولو لم يتمتع بها، ولو لم يكن بينه وبينها أي علاقة، المرأة تستحق نصف المهر بمجرد العقد، العقد الدائم، عقد النكاح الدائم. بينما هنا في الآية قال أن استحقاق الأجرة ما يصير إلا بعد الاستمتاع. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. إذن هذه قرينة على أن الآية مو ناظرة للعقد الدائم، إذ لو كانت ناظرة للعقد الدائم لكان استحقاق الأجر بمجرد العقد، ما يحتاج إلى استمتاع. بينما هذه الآية ذكرت أن استحقاق الأجرة فرع الاستمتاع، وهذه قرينة على نظرها للعقد المنقطع حيث لا تستحق الزوجة المتمتع بها أجرة إلا بعد تمكين نفسها إلى الزوج. زين، القرينة الثالثة أن الآية عبرت بالأجرة، ما عبرت بالمهر، ما عبرت بالصداق. فإحنا منشوف الآيات الأخرى عندما تتحدث عن الزواج الدائم تتعبر شنو؟ بالصداق. وآتوهن صدقاتهن نحلة. مهر في العقد الدائم يعبر عنه بالنحلة أو يعبر عنه بالصداق. الآية ما عبرت لا بالصداق ولا بالنحلة، عبرت بالأجرة. وآتوهن أجور، فآتوهن أجورهن. وهذه قرينة ثالثة على أن الآية ناظرة للعقد المنقطع وليست ناظرة للعقد الدائم. ثم الصحابة هكذا فهموا، ابن عباس، السدي، أبي بن كعب، مجاهد، قتادة، أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كلهم فهموا نظر الآية للعقد المنقطع للمسمى بزواج المتعة. ليه؟ يجينا المفسرون، بعض المفسرين طبعا من إخواننا أهل السنة، يقولون هذه الآية نسخت. صحيح، الآية دلت على مشروعية العقد المنقطع، أن عقد المنقطع مشروع، لكنه نسخ. نسخ شنو؟ بهذه الآية التي قرأناها الليلة، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يقول لك هذه الآية نسخت تلك الآية وبينت أن لا نكاح إلا الزواج أو ملك اليمين. أزواج يعني الزواج الدائم، ملك اليمين يعني الرجل إذا ملك امرأة ملك يمين جاز له نكاحها، زين، وجاز له الاستمتاع بها، مو بالعكس. المرأة لا ترضى المرأة تملك رجل، المرأة ملكت رجل ملك يمين يعني يجوز لها، لا، فقط الرجل. الرجل إذا ملك امرأة ملك يمين جاز له الاستمتاع بها، أما المرأة إذا ملكت رجلا ملك يمين ليس لها معه أي علاقة جسدية، هذا أمر محرم. المهم أن هذه الآية بنظر بعض المفسرين نسخت آية المتعة. هل هذا النسخ صحيح أم لا؟ نقول هذا النسخ غير صحيح. ليه؟ أولا، آية المتعة مدنية نزلت قرب معركة خيبر، بينما هذه الآية مكية، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، هذه آية مكية. أصلا سورة المؤمنون كلها سورة مكية، نزلت في مكة، بينما آية المتعة آية مدنية، فكيف يتقدم الناسخ على المنسوخ؟ الناسخ مكي والمنسوخ مدني، هذا أمر غير معقول. هذا أولا. ثانيا، أكو نقطة مهمة جدا إذا نتأملها. الضرورة الإسلامية بمقتضى ما ورد عن النبي محمد، حيث قال إما نكاح أو ملك يمين أو سفاح، يعني ما في شيء وراء هذين إلا السفاح. إذا شيء مو نكاح ولا ملك يمين لا محل يصير شنو؟ سفاح، يعني شنو؟ الزنا. أي علاقة بين الرجل والمرأة، إما نكاح أو ملك يمين أو سفاح. إحنا نجي نسأل أي مسلم، نقول له زواج المتعة ايش رايك وين الدخلة؟ وقطعا مو ملك يمين. زين، فإما أن يكون نكاحا أو يكون شفاحا، فما يصير ما في قسم رابع. زواج المتعة العقد المنقطع إما نكاح أو شفاح، اختار أنت، أنت كمسلم اختار واحد من الثنتين، إما أن تقول العقد المنقطع نكاح أو تقول العقد المنقطع شفاح. إذا قالت القطع المنقطع شفاح زنا، قل له زنا كيف شرعه الله؟ حتى لو نسخ بعدين، هل يعقل أن يشرع الله الزنا؟ هل يعقل أن يرخص الله في الزنا ولو مرة في الحياة؟ يعقل؟ ما معقول. القرآن الكريم يعبر عن الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقال في آية أخرى: ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. طيب إذا الزنا فاحشة وسبيل سيء، هل يعقل أن يرخص الله للناس في الفاحشة؟ يقول لهم بلي انتون لمدة 5 أيام مرخص لكم في الفاحشة، هذا معقول؟ حتى لو زواج المتعة نسخ بعد ذلك، المهم أنه شرع، شرع في يوم من الأيام. جميع المسلمين متفقون على أن زواج المتعة شرع يوما من الأيام، صح لو لا؟ هل يعقل أن يشرع الله السفاح ولو لمدة مؤقتة؟ هل يعقل أن يشرع الله الفاحشة ولو لمدة مؤقتة؟ هذا شيء غير معقول، لا يمكن. يعني يصير هذا التهافت في التشريع الإسلامي، أنه من جهة يعتبر الزنا فاحشة ومن جهة يرخص فيه، هذا أمر غير معقول. إذن إذا لم يعقل الترخيص في السفاح والزنا، إذن لا محالة، العقد المنقطع زواج وليس زنا، لأن ما عندنا قسم رابع، يا هو زواج يا هو زنا يا هو ملك يمين، هو مو ملك يمين، إذن يا زواج يا زنا. لا يمكن أن يكون زنا، لأن الله لا يمكن أن يرخص في الزنا وهو فاحشة، إذن تعين أن يكون زواج. فإذا صار العقد المنقطع زواج دخل تحت الآية المباركة: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. فأزواجهم تشمل الزوجة الدائمة والزوجة المنقطعة، فلا تكون هذه الآية ناسخة لآية المتعة، ما لها علاقة، لأن هذه الآية تقول إلا على أزواجهم، والزوج يشمل الزواج المنقطع والزواج الدائم، فإن كليهما زوج يترتب عليه آثار الزواج. لو ولدت امرأته بالعقد المنقطع فهو ولد شرعي له، ولو فارقها بهبة المدة أو بانقضائها عليها أن تعتد منه، إذن فهو زواج شرعي كسائر أنواع الزواج. ثالثا، طيب أنت تدعي أن هذه الآية ناسخة لآية المتعة، والصحابة يكذبون ذلك، الصحابة لا يقبلون هذا النسخ. شلون؟ إذا نرجع إلى صحيح مسلم ومسند أحمد، يرويان عن عطاء عن جابر بن عبد الله، جابر بعد ما حد يشك فيه من المسلمين كلهم، هذا من الأشخاص الذين اتفق عليهم، جابر بن عبد الله ما حد يشك فيه ما حد يطعن فيه، جابر بن عبد الله الأنصاري يروي عنه عطاء يقول: استمتعنا على عهد رسول الله وعلى عهد أبي بكر وعلى عهد عمر، حتى نهى عنه عمر في قضية عمرو بن حريث. إذن هذا كلام جابر صحيح صريح في أن متعة لم تنسخ في القرآن الكريم، لو نسخت لما استمر الصحابة على الاستمتاع إلى أن نهى عنه عمر في قضية عمرو بن حريث، واضح هذا الكلام. وأيضا ابن عباس وغيره من الصحابة الذين جادلوا بأن هذا الزواج بقي إلى أن نهى عنه الخليفة الثاني. أيضا إذا ترجع إلى ابن عساكر الطبري، ترجع إلى الرازي في تفسيره الكبير، ترجع إلى الزمخشري في الكشاف، ترجع إلى سيوطي في الدر المنثور، كلهم ينقلون عن الخليفة أنه قال في خطبته: متعتان كانتا على عهد رسول الله حلالا أنا محرمهما ومعاقب عليهما. إذن هذا اعتراف من الخليفة الثاني أنه ما نسخ، إنما هو رأى المصلحة في أن ينهى عن ذلك. هذا اعتراف بأن الزواج المنقطع لم ينسخ لا من قبل القرآن ولا من قبل النبي، بل في كتاب المستبين للطبري يقول: ثلاث مثنتان، ثلاث كن على عهد رسول الله حلالا أنا محرمهما ومعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة الحج وحي على خير العمل. إذن بالنتيجة أنه دعوى أن هذه الآية نسخت تلك الآية، هذه الدعوة غير تامة. زين، نجي الآن إلى المحور الثالث والأخير. صلوا على محمد وآل محمد. التأمل في مفردات الآية. الآية تقول: والذين هم، يعني المؤمنون، لفروجهم حافظون. هناك ملازمة بين الإيمان والعفة، حفظ الفرج يعني العفة. الإيمان يدعو إلى العفة، الإيمان يدعو إلى حبس النفس عن الاسترسال وراء الشهوة ووراء الغريزة. الإيمان يحجب النفس عن أن تفرط وراء الشهوة ووراء الغريزة، وأن يكون الإنسان حافظا لفرجه عن الانزلاق وراء نداء الشهوة ونداء الغريزة. والذين هم لفروجهم حافظون، يعني شنو؟ بس حافظون من العلاقة الجنسية؟ لا، من كل علاقة. حافظون يعني من كل علاقة، حافظ لفرجه من كل علاقة، بمعنى أنه لا يعرض فرجه، رجلا كان أو امرأة، لا يعرض فرجه لأي علاقة، علاقة نظر، علاقة مماسة، علاقة جنسية، بأي علاقة كان. يحفظ فرجه عن أي علاقة مع الطرف الآخر ما لم يكن زوجا أو ملك يمين. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، يبحث عن طرق أخرى ملتوية خلف ذلك، فأولئك هم العادون. يعتبر القرآن هذا عدوان وظلم، يعني عدوان وظلم يعني ظلم للمواثيق العقلائية والسماوية. هناك مواثيق، المجتمع العقلائي نظم العلاقة الجنسية عبر ميثاق الزواج، فالخروج عن هذا الميثاق عدوان على المجتمع العقلائي. المجتمع العقلائي أطر هذه العلاقة، العلاقة الجنسية، أطرها بميثاق معين. طبعا الناس، الأقوام تختلف كما ورد عن النبي محمد. لكل قوم نكاح، كل قوم إليهم عقد يختص بهم. المسيحيون لهم طريقة في العقد، اليهود لهم طريقة في العقد، المسلمون لهم طريقة في العقد، كل دين له طريقة في العقد. جميع الطرق محترمة، يعني الطريقة المسيحية محترمة في الإسلام، الطريقة اليهودية محترمة في الإسلام. لكل قوم نكاح، الإسلام أمضى هذه الطرق واحترم هذه العقود كلها، لأنها كلها تعبر عن ميثاق. فالمجتمع البشري أطر العلاقة الجنسية عبر ميثاق، وإن اختلفت الطرق باختلاف الملل والأديان، فالخروج عن هذه الطريقة والالتفاف خلفها يعد عدوانا وظلما، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، فسر هذه الكلمة، شنو معنى ابتغى وراء ذلك؟ يعني شنو؟ قال يعني ناكح يده، فإن ناكح يده عاد ومعتد. يعني هذه التي يقوم بها الرجال والنساء، ما تختص بالرجال، القيام بعملية الاستمناء، بعملية استدرار غليان الشهوة إلى أن ينزل الإنسان الماء، رجلا كان أو امرأة، استدرار غليان الشهوة إلى حد إنزال الماء، يعبر عنه الإمام الصادق عليه السلام ناكح يده، سواء كان رجلا أو كان امرأة، والجميع يدخل تحت هذا العنوان. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الزواج، هذا الميثاق الغليظ الذي يحفظ ويشبع الحاجات الفطرية للإنسان، قوامه بالمعروف. الزواج مو شركة فيها موظفين، بعضهم يتصور الزواج شركة فيها موظفين، الزوج موظف والزوجة موظفة، والزوج عليه واجبات وظيفية تجاه الزوجة، والزوجة عليها واجبات وظيفية تجاه الزوج. لا، ليس الزواج شركة ولا مؤسسة، إنما الزواج عطف ومعروف ورحمة. الإسلام ينظر إلى الزواج أكبر وأعظم من أنه وظائف وواجبات. ليس الزواج مجرد وظائف وواجبات، لو عاش الزوج مع الزوجة بهذا المنطق، منطق الوظيفة، لكان الزواج جافا، لا رحمة فيه ولا عطف فيه ولا رقة فيه. إذا نظر الزوج للزوجة على أنها موظفة لابد أن تلبي له حقوقه، ونظرت الزوجة للزوج على أنه موظف لابد أن يلبي لها حقوقها. إذا نظر كل منهما للآخر نظرا وظيفيا يفقد الزواج طعمه، يفقد الزواج قيمته، يفقد الزواج نكهته. الزواج رحمة متبادلة، حب متبادل، عطف متبادل بين الزوج والزوجة، فهو علاقة إنسانية صميمة قبل أن يكون علاقة وظيفية، هو علاقة الرحمة قبل أن يكون مسؤولية وواجبا من الواجبات. لذلك قوام الزواج بقوله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، يغدق الرجل على زوجته من الحب والحنان والعطف والرأفة، وفي المقابل تغدق الزوجة على زوجها نهرا من الحنان والعطف والرأفة. هذا هو الزواج، وهذا هو الذي يخلق أولاد مستقرين. إذا تريد أولادك يتخرجون مستقرين هادئين، الولد إنما يصبح إنسانا مبدعا معطاء، يعيش استقرارا نفسيا ويعيش هدوءا نفسيا، إذا عاش في بيئة تغمرها الرحمة، يغمرها العطف. إذا عاش الأولاد في بيئة الزوجان يتبادلان المحبة والمودة والعطف والرحمة، كان الأولاد مستقرين هادئين، واستقرارهم ينعكس على أبنائهم، وأبنائهم على أحفادهم، وأحفادهم على أحفاد أحفادهم. أنت بالرحمة مع زوجتك تخلق أجواء من الهدوء تمتد إلى أجيال وأجيال. أنت تزرع الهدوء وينتج هذا الهدوء أجواء من الاستقرار إلى أجيال وأجيال. ولذلك البيت الذي يعيش الرحمة يكون أبناؤه مظاهر للرحمة ومظاهر للعطف. ولذلك ترى بيوت النبوة بيوت النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته بيوت الرحمة بيوت العطاء بيوت البذل، لأنها بيوت بنيت على تلك العلاقة الزوجية الحميمة، بنيت على منطق الرقة والعطف ولم تبنى على منطق الوظيفة والواجب. لذلك أبناء أهل البيت كأهل البيت يعيشون رقة وعطفا ورحمة. إحنا إذا نمر على أحداث كربلاء نشوف غريب العلاقة بين الحسين وأولاده، علاقة غريبة. هذه العلاقة من أين أتت؟ لأن البيت بيت الرحمة، لأن البيت بيت الرقة والعاطفة. مدى عمق العلاقة بين الحسين وعلي الأكبر، مدى عمق العلاقة بين الحسين وعبد الله الرضيع، مدى عمق العلاقة بين الحسين وسكينة. المؤرخون عندما يقولون عندما برز علي الأكبر الحسين يبكي وعلي الأكبر يبكي، حسين يضمه ويشمه والآخر يضمه ويشمه، وعندما وقف على جسده قال على الدنيا بعدك العفا يا ولدي. هذه العلاقة تكشف عن عمق الرحمة بين الولد وابنه، وهذه العلاقة تجلت بصورتها بين الحسين وحبيبته سكينة. لعمرك إنني لأحب دارا تعيش بها سكينة والرباب. الحسين كان يحب ابنته سكينة، شديد العلاقة بهذه البنت. لذلك لما أراد الحسين أن يودع العيال وأن يودع الأطفال قال أخي زينب اجمعي لي عيالي وأطفالي، أريد أن أودعهم الوداع الأخير. صار الحسين يتأمل في كل طفلة في كل يتيمة، يشوف دموعها تنحدر على خديها، يضمها يمسح الدموع عن خدها، يتفقد يتيمة يتيمة طفلة طفلة، إلى أن وجد أن حبيبته سكينة غير حاضرة. قال لها أخي زينب أين حبيبتي سكينة؟ أين ابنتي سكينة؟ قالت بحثت عنها فلم أجدها، قام بأبي وأمي يبحث بين المخيمات، ثم جاء وراء المخيمات يلتف حولها وإذا بسكينة جالسة في حر الظهيرة، جالسة على حر التراب. أقبل إليها، شوف الرقة الحسينية، جلس عندها، بني سكينة قومي وودعيني. التفتت إليه قالت أبا لا أطيق الوداع، أبا أنا لا أطيق الفراق، دعني مكاني لا أقدر أن أراك وأنت تمشي إلى الموت، دعني في حالي. أصر عليها الحسين قال بني ودعيني. قالت إذا كان ذلك اجلس لي على الأرض. جلس لها، افترت هذه العزيزة، جلست في حجره. قالت أبا امسح على راسي، امسح على راسي كما تمسح على رؤوس اليتامى، فأنا بعد ساعة يتيمة. أبا حسين ضمها الحسين إلى صدره، صار يمسح دموعها عن خديها، شمها وضمها. سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء إذا الحمام دهاني، لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة، ما دام مني الروح في جا تسمعني، فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تبدينه يا خيرة النجوان. ما هي إلا ساعة، سكينة الآن تضمه تشمه، بعد ساعة وإذا سكينة تخرج مهرولة من الخيمة. إلى أين سكينة؟ إلى أين ذاهبة؟ تناشدها عمتها زينب، قالت أريد والدي الحسين. بعد ساعة خرجت تهرول نحو المعركة، وصلت إلى جسده وإذا هو جثة بلا رأس. كيف تصنع مع هذه الجثة؟ قامت تضم صدره، ترفعه قليلا عن الأرض، تضمه تشمه وهي تنادي أبا حسين، أحمى الضائعات بعدك بعنا في يد النائبات حسرى بوادي، يا ابويا نروح كل احنا في داياك، اخذني للقبر يا حسين وياك. اذا يا ابويا وقعدت ناك وقول نسافر ويومين يسدر. يا رسول الله لو عاينتهم وهم، يا الله، اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ